هل فكرت أنك قد تهتم أحيانا بأمور وتغفل أخرى قد تكون أكثر أهمية؟ هل فكرت أن سلم أولوياتك قد يكون مرتبا بطريقة غير التي يجب أن تكون؟ هل فكرت أنه قد يكون قد رتب عكس ما يجب أن يكون؟ سلم الأولويات إذا رتب حسب ما يجب أن يكون سيجعلك ترتقي وتتقدم. ولو نظرنا اليوم إلى الواقع حولنا لعرفنا أننا لم نرتقي درجة واحدة على مقياس التقدم، ربما لأن السلم كان قد رتب بطريقة مغلوطة أو أنه لم يرتب أصلا. لو نظرنا اليوم إلى واقع الأمية والتخلف الذي يخيم على أرقام وإحصائيات أمتنا لتأكدنا من أن هذا السلم يحتاج إلى إعادة ترتيب من أجل أن نرتقيه. فما هي يا ترى الدرجة الأولى التي ارتقاها المسلمون أول ما ارتقوا يوم بنوا صرح حضارتهم؟ هل تكون هي أول فرض أنزل عليهم؟ أول فعل أمر استخدمه القرآن الكريم وهو يحاور المؤمنين به؟ ما هو يا ترى؟ المكان مكة شعابها بالتحديد. الزمان القرن السادس الميلادي، قرن نموذجي للأوضاع السيئة التي تسقط فيها الإنسانية بين عصر وآخر. قرن غارق في ظلمة حالكة، الاستغلال يضرب بأطنابه في العلاقات بين البشر، والحروب تصبغ وجه العالم بلون الدم، والأديان السماوية لم تعد سماوية وسقطت بين فكي الإفراط والتفريط ولم تنجو من مظاهر الوثنية والشرك. والمعادلة القديمة إياها: الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا، والظلم الظلم الظلم. المناسبة فرصة البشرية الأخيرة لتغيير ذلك كله. وذلك الرجل ينسحب من مجتمعه الجاهلي بكل تقاليده وعاداته ومكرساته ليدخل الغار متأملا في ذلك كله ومتعبدا دون طقس معين. وذلك الغار حفرة في الجبل مظلمة ورطبة تعطي لذلك الرجل ما يريده، عزلته السرية وتأملاته الخاصة. في ظلمة الغار يجد العزاء والمواساة للظلمات الأخرى التي يغرق فيها المجتمع، وفي رطوبته ما ينهي ولو مؤقتا ذلك الجفاف الذي يطغى على العالم في علاقاته وعاداته. حتى تلك اللحظة كان يبدو لظاهر العيان أن ذلك الرجل المتعبد في غار حراء لن يكون سوى واحدا آخر من هؤلاء الزهاد المنسحبين الذين تصير حياتهم فيما بعد مدارا خاصا لا علاقة له بما حوله. حتى تلك اللحظة بدا ذلك الرجل أنه سيكون واحدا من تلك الأقلية المستنكرة مثل الأحناف أو بعض النصارى من العرب، ممن لا يصل استنكارهم إلى درجة التمرد، وبالذات لا يصل لدرجة محاولة تغيير الأوضاع. حتى تلك اللحظة كان كل شيء يسير بشكل يسر الشيطان وهو يحقق قسمه العتيق: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. كانت السماء صامتة مكفهرة، وكانت الصحراء خرساء كما لو كانت تخفي في أعماقها سرا دفينا. كل ذلك كان لدهور، وكان يمكن أن يستمر لدهور أخرى، لكن في لحظة واحدة تغير ذلك كله. لحظة واحدة غيرت ذلك كله، إنها لحظة إقرأ. بعد صمت طويل دام حوالي 6 قرون من آخر رسالة سماوية، جاء الوحي حاملا تلك الرسالة الجديدة: اقرأ. اقرأ. إنها أول كلمة اختارها عز وجل ليعرف نفسه إلى نبيه، بل إلى آخر أنبيائه، وهي لا تشبه أبدا الكلمات الأخرى التي قيلت لأنبياء ما قبل القرآن. ففي كل الرسالات السابقة كان الخطاب الإلهي يعتمد على إعجاز حسي: عصا تسعى، يد بيضاء، طير ذبح يعود إلى الحياة. في كل الرسالات السابقة كان الله يخاطب في الإنسان حواسه، لكنه في هذه المرة، ربما لأنها المرة الأخيرة، اخترع عز وجل طريقة أخرى بمضمون آخر. هذه المرة هو يخاطب العقل في الإنسان دون الاعتماد على إعجاز الحواس. إنه يؤسس للغة جديدة في العلاقة بين الله والبشر. لذلك أتت اقرأ صيغة جديدة ورمزا لعلاقة جديدة، بطاقة مختلفة لتعريف مختلف يقدم بها الله رسالته الأخيرة. كانت اقرأ هي كلمة السر، بعيدا عن كل الأساطير التقليدية. ففي حكايات الخرافة وأساطير الكسل تكون هناك كلمة سر تفتح مغارات الكنوز للمغامرين الباحثين عن الحظ دون ما جهد. مع اقرأ كلمة السر لا تفتح المغارة من أجل أن ندخلها ونفوز بكنوز لم نبذل جهدا في صنعها. على العكس، بدلا من الدخول إلى مغارة الكسل، فإن كلمة السر ليست بعيدة، هي تخرج بنا من غار الظلمة والجهل والانغلاق إلى عالم آخر. الكنز الحقيقي فيه هو العمل والعلم والانفتاح على العالم. اقرأ هي كلمة السر التي فسرت ما حصل لاحقا بعد عقود قليلة، عندما أحدث العرب نهضتهم الكبرى وتحولوا من قبائل على هامش التاريخ إلى صناع واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ. كانت اقرأ هي التي أحدثت ذلك ابتداء. كانت نقطة التحول الأولى، النور الذي غمر العالم لاحقا، والذي بدأت شرارته الأولى من اقرأ. إنها كلمة السر للخروج من الغار، من الظلام. ليس ظلام وجاهلية مكة، بل كل ظلام وكل جاهلية. لم تكن اقرأ أول كلمة نزلت من الوحي فحسب، بل كانت أول فعل أمر أصدره الله في الرسالة الجديدة. أي أن اقرأ كانت أول فرض فرض في الإسلام، أول فرض قبل الصلاة والصوم والزكاة والحج. بعبارة أخرى، كانت كلمة اقرأ هي المدخل الذي فرضت عبره كل الفرائض الأخرى. وعندما نزل الوحي اقرأ بعد ذلك الصمت الطويل، لم يحدث شيء، لم تنطفئ الشمس، لم ينشق القمر، لم تتعطل قوانين الفيزياء ولا لحظة واحدة، لم تتهاوى الشهب أو النجوم، لم يتصدع إيوان كسرى ولا عرش قيصر، لم يحدث شيء على الإطلاق، ولم يسمع أحد خارج الغار هذه الكلمة الهمسة التي جاء بها الملك إلى محمد. ولو أن محمدا لم ينقل الخبر لما عرف أحد. لم يحدث شيء غير طبيعي بتاتا، فقط كلمات قيلت في أذن النبي وقلبه في غار مظلم في شعاب مكة. ظل الحال على ما هو عليه، الشمس تشرق وتغيب في مواعيدها، والكون كله سائر على الخطة المحكمة المرسومة له بإتقان دون أن يتأثر بما حدث. هذه المرة، وربما لأنها المرة الأخيرة، لن يكون هناك داع لتعديل قوانين الفيزياء. الأكثر والأهم من ذلك أن هذه الرسالة ستكون في جوهرها صلحا مع هذه القوانين لا تحديا لها. هذه المرة سيكون التغيير في الداخل، في العقل، في القلب، في الوعي. سيكون التغيير في الإنسان، وهو الذي سيفعل الباقي. ماذا كان سيفيد لو انشق القمر، أو تصدع إيوان كسرى، أو سقط نيزك أو نجم من السماء؟ المهم أن ينشأ وعي جديد بمفاهيم ومعايير جديدة ليكون مجتمعا آخر بديلا عن عروش الظلم والاستبداد. لذلك نقول لم يحدث شيء، وكان ذلك منسجما جدا مع جوهر الكلمة الأولى: اقرأ. الأمر المثير للعجب والتعجب وحتى للسخرية وبالتأكيد للأسى هو أن أمة اقرأ اليوم لا تقرأ. حوالي 40% من المسلمين ممن هم فوق سن 15 عاما هم أميون حرفيا. والأمية هنا هي الأمية الأبجدية، أمية فك الحرف. و60% من البالغين الذين يفكون الحرف هم في أغلب الأحوال لا يفكون أكثر منه. اقرأ بالنسبة إليهم ليست أكثر من أحرف أبجدية لا تعني أكثر من الأصوات التي تترجمها. إنها مجرد قراءة أبجدية تلقينية لا علاقة لها بكلمة السر التي فتحت العالم يوم كان ما كان. ومثل ما انتهكت بقية الفروض والأوامر القرآنية، انتهك الفرض الأول والأمر الأول. بل لعل أول شيء انتهك كان اقرأ، وتوالت الانتهاكات إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. نعم، أمة اقرأ اليوم لا تقرأ. هل نعجب الآن مما وصلنا إليه؟ الآيات الثلاث نفسها التي أنزلت أول مرة في الغار كانت تحمل إشارة إلى خلق الإنسان من علق، والعلق مضغة الدم، وهي طور من الأطوار الجنينية التي يمر بها الإنسان. وقد ذكرت هذه الأطوار بتفصيل أكبر في آيات أخرى من سور مختلفة، لكن موقعها هنا بعد اقرأ مباشرة وقبل اقرأ مباشرة يثير الانتباه والتأمل. لكن لا عجب، فالعلق دور من أدوار التطور التي يمر بها الإنسان إلى أن يصير إنسانا، بالضبط كما تمر بقية المخلوقات بأدوار وأطوار تختلف أو تتشابه مع الأطوار الإنسانية بحسب موقعها من خارطة الخليقة. كل المخلوقات مرت بأطوار معينة إلى أن وصلت إلى شكلها النهائي. وحده الإنسان لا ينتهي تطوره بانتهاء هذه الأدوار الجنينية كما ينتهي تطور بقية المخلوقات. إنه لا يكتمل إنسانا إلا بخطوة أخرى، بطور آخر. وبينما يمر الإنسان بتلك الأطوار الجنينية بالرغم عنه كما بقية المخلوقات دون سابق إرادة أو وعي، فإن هذا الطور الأخير لا يمر إلا بإرادته ووعيه. إنه إما أن يختاره أو لا يختاره، يكمل درب التطور أو يظل حيث هو. هذا الطور هو هذا الوعي الجديد الذي ابتدأ في تلك اللحظة. إنه اقرأ التي تحاصر الإنسان، العلقة، لتخرجه من غار ظلمته ووحشته. اقرأ هي الطور الإنساني الأخير الذي به يكتمل تطور الإنسان ويتميز به عن بقية المخلوقات. اقرأ هي تلك الحلقة المفقودة التي طال البحث عنها في تطور الإنسان، ولكنها موجودة لا في الحفريات وعظام الجماجم القديمة وبحوث الأنثروبولوجيا. إنها موجودة في وعيه، في عقله، في قراره أن يكون إنسانا، والذي لا بد أن يمر بإقرأ. إقرأ هي تلك الطفرة النوعية التي يختار الإنسان أن يقفزها ليتخطى الحواجز والعقبات التي تعوقه عن إكمال درب إنسانيته، عن وعي المعاني العميقة الكامنة في كل ذرة من ذرات الكون وكل حركة من حركات التاريخ، عن أن يكون كما أراده الله خليفة على الأرض. يقف الإنسان بعد أن أكمل التطور اللا إرادي ليقرر هل يكمل ويستجيب لهمسة الغار، ويصعد ذلك السلم المضيء الملون، سلم التطور الإنساني الحقيقي، سلم اقرأ، أم يبقى مكتفيا بتطوره الجنيني قدر الطحالب والدواب. المكان غار مظلم آخر، ليس بالضرورة أن يكون في جبل ما، وقد يكون على الأكثر هو ما يحيط بنا من واقع محبط. الزمان زمان آخر سيء، يتمثل فيه ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، ونفس المعادلة تظل تتكرر بشعارات ومسميات أخرى. المناسبة فرصة متكررة للخروج من الغار، إنها اقرأ مجددا ودوما تدعونا للخروج من غار ظلمتنا وسلبيتنا وانحطاط واقعنا. في البدء كانت اقرأ، لا، ليس في البدء فقط، إنها في البداية والنهاية وفيما بينهما. اقرأ ليست مجرد البداية التاريخية لنزول الوحي، إنها جوهر الحكاية بأكملها، الحكاية التي لما تنتهي بعد.